الحمد لله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. يقول عمر رضي الله عنه لرجل جاء يقول: قتلت نفسا. قال: ويحك، هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال: لا والله، إنه الأبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. يقول عمر: لو كانت أمه حية فبره وأحسن إليها، رجوت أن لا تطعمه النار أبداً.